الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لزلنا معكم مع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما فيها من أحداث ومواقف. كنا قد تكلمنا معكم أو وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتكلم على مسألة زواج إسماعيل عليه الصلاة والسلام وماذا حدث بين زوجته وبين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قبل أن أتكلم معكم حول هذه المسألة، هناك أمور مهمة لابد أن نتطرق إليها، وقد تطرق إليها القرآن من قبل، وهي مسألة قدوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ولده بعدما بلغ السعي من أجل أن يخبره بالرؤية، تلك الرؤية التي أمر فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح فلذة كبده. فماذا حدث؟ هذا سنعلمه، أو ما سنعلمه إن شاء الله تعالى، من فضيلة ضيف حلقاتنا الدائم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. فحياك الله يا شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. لعله ألهانا في الحلقة السابقة الكلام على مسألة الزواج، زواج إسماعيل، وكدنا أن ننسى مسألة الرؤية، تلك الرؤية العظيمة التي رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مسألة ذبح ولده. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا ماذا حدث في هذه الرؤية، وخلد الله تعالى ذكرها، وجعل الله تعالى من هدي الحاج أنه يذبح ذبيحة أضحية أو هديا تذكيرا دائما بتلك القصة الرائعة. ماذا حدث يا شيخي؟ وهل رؤى الأنبياء دائما تكون وحيا؟ فضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن قصة إبراهيم وحياته وحياة ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكذا إسحاق وكذا هاجر، مليئة بالأحداث ومليئة بالمواقف، والتي كلها تدل على قوة الإيمان وصدق اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. صحيح. هنا يأتي فصل جديد من فصول الابتلاء، وهو من أعظم ما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دائما القاعدة الطبيعية أن الإنسان يقدم ولده على نفسه. صحيح. هنا يبتلى إبراهيم ابتلاء عظيما، وهو أن يؤمر بذبح ابنه وبكره وفليلة كبده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في كتابه في سورة الصافات عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهذا الغلام الحليم هو إسماعيل. أما إسحاق فيصفه الله عز وجل بالعليم، غلام عليم. أما إسماعيل فهو الحليم، بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يذكر الله تعالى هنا عن خليله ونبيه ورسوله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه هنا سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فبشره الله عز وجل بغلام حليم. وهذا الغلام على الصحيح من قولي العلماء أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، سواء بالتنصيص عليه فيما هو ظاهر من وصفه أو بالإشارة والاستنباط. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام أول ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل بأنه ولد على رأس 86 سنة من عمر الخليل عليه الصلاة والسلام. هنا يقول ربنا عز وجل فلما بلغ معه السعي، انظر إلى الاختبار والابتلاء. قد يكون وطئ المصيبة على الإنسان بفقد ولده حينما يكون صغيرا، يعني ما دام في أول سني حياته أو في أيامه الأولى، لأنه لم يتعلق به. لكن حينما يشب الولد ويبدأ يعين والده، لا سيما إذا كان كبيرا بحاجة إلى مثل هذا الغلام، إلى مثل هذا الولد. صحيح. ثم يحصل تعلق، والولد يكون على خلق رفيع وعلى طاعة تامة لوالده، لا شك أنه حينما يفقد يكون الوقع عظيما والابتلاء كبيرا. فلما بلغ معه السعي يعني شب وصار يسعى في مصالح أبيه، يأتي له بالماء والطعام ويضع عليه بين يدي والده ليلبس إذا قام ولكذا، هنا لما بلغ معه السعي أصبح قويا قادرا على نفع والده، جاء الابتلاء الجديد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إبراهيم استحق أن يكون أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، استحق أن يكون خليل الرحمن، استحق أن يكون أن يأخذ هذه المكانة العظيمة. هنا جاءت الرؤيا لإبراهيم في المنام أن يذبح ولده، قال يا بني انظر إلى التلطف مع الإبن، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا ابتلاء جديد واختبار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده، ولده العزيز الوحيد الذي سأل الله عز وجل على حين كبر، قد بلغ من الكبر عتية، فجاءه هذا الولد بعد هذا السن، ثم يأتي الابتلاء حينما يقال له يا إبراهيم هذا الذي منحتك إياه ووهبتك إياه قم بذبحه. سبحان الله، هذا هو الابتلاء العظيم. صحيح، هذه القصة لا شك أنها من أعظم ما كان يتسلى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يكون منهجا لكل من نزل إلى حقل الدعوة إلى الله عز وجل وواجه الناس حينما يدعو إلى الله عز وجل، بل هي منهج لكل مسلم حينما يبتلى ببعض البلايا. كثير من الناس الآن يبتلى بفقد ولده، فقد والده، فقد قريب له، إما بحادث إما بكذا، فتجده يحزن حزنا شديدا يكاد أن يتفتت كبده على ذلك، ولا تجد عنده الاحتساب ولا الصبر ولا التوكل على الله عز وجل، تجد هذا الجانب ضعيف. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، بل تجد العياذ بالله أن بعضهم ممكن يترفض بألفاظ كفرية، يعني أعوذ بالله، يعني يقول مثلا وأن فلان مثلا كان عندنا ما مات ما قتل وغير ذلك. نعم لا شك أن هذا والعياذ بالله من قلة التوكل على الله عز وجل وضعف الإيمان واليقين بالله جل وعلا. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا شك أن رؤيا الأنبياء حق، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء هم الذين يميزون ما هو وحي وما لا يكون وحيا، يعني قد تكون هناك رؤى لكن ليست من قبيل الوحي، وقد تكون هناك رؤى من قبيل الوحي، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يميزون هذا الأمر. عفوا شيخ بارك الله فيك وسمحت لي بالمداخلة هنا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معلوم أنهم معصومون من الشيطان، فلا شك أن كل ما يرونه في المنام لابد أن يكون وحيا، أليس كذلك يا شيخ؟ لا شك أن هذه القاعدة، أن الأصل في رؤيا الأنبياء أنها حق، لكن هل هي وحي أم لا؟ الحق ينقسم إلى قسمين، قسم يكون من قبيل الوحي، وقسم يكون من قبيل غير الوحي، وإنما هي رؤى يراها النبي لأشياء قد تقع، كما يرى يعني الرجل الصالح أو رجل من أولياء الله عز وجل يرى الشيء فيكون واقع، لكن أغلب رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي من قبيل الوحي كما جاء بذلك الحديث الصحيح. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابنه وذكره وفليلة كبده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، وهنا الولد علم بأن والده رأى رؤيا وحي وأنها من الله عز وجل، فما كان من الولد إلا أن بادر مباشرة حينما قال فانظر ماذا ترى، هي ليست على سبيل التخيير، هو لم يخيره وإنما يقول له معنى فانظر ماذا ترى، يعني كيف استعدادك لمواجهة هذا الأمر، كيف يقينك بالله، ما هو توكلك على الله عز وجل، ما درجته، ما قيمته مع الله عز وجل. هنا قال الغلام مباشرة يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال افعل ما تؤمر، صحيح، وهنا أيضا أدب عظيم، ما قال افعل ما يأمرك الله، افعل ما تؤمر، كأنه لا يريد أن ينسب الشر إلى الله عز وجل، مع أن الله عز وجل هو خالق الخير وخالق الشر جل وعلا، لكن هذا أدب عظيم، قال افعل ما تؤمر، يعني ما أمرك الله عز وجل به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهذا تعلق بالمشيئة، ستجدني إن شاء الله، هذه يعني طريقة المؤمن مع ربه جل وعلا. وهو أن يتعلق بمشيئة الله عز وجل. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يجعل من كلمة المشيئة هذه محل سخرية. صحيح. أو بعضهم يقول أنتم دائما تقولون إن شاء الله إن شاء الله، هذا مظهر من مظاهر التوحيد. صحيح. هذه الكلمة حينما تصدر من العبد وذلك لشدة توكله ويقينه بالله عز وجل. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على هذا المنهج. نعم. الذي ينظر في كتاب الله يجد الأنبياء أغلبهم يذكرون المشيئة، مشيئة الله عز وجل في خطابهم الدعوي، في تصرفاتهم العملية. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وأكثر من أتى بتقرير هذه المسألة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. تعليق لمشيئة العبد بمشيئة الله جل وعلا، لأن مشيئة العبد لا تخرج أبدا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. عفوا شيخ بارك الله فيك، يمكن أن أقول بأن قول إسماعيل عليه الصلاة والسلام هنا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. نعم صحيح. ويقول إن شاء الله من ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذا من باب التحقيق وليس التعليق. وقصده بذلك بأنه لن يخرج عن مشيئة الله عز وجل، وأنه سيكون عبدا خاضعا لله سبحانه وتعالى مستسلما لإرادة الله جل وعلا من الصابرين. الصبر هذا من أعظم الأمور التي جاءت بها جميع الشرائع، من أعظم العبادات الشيخ. ولا شك عبادة عظيمة. لذلك ربنا عز وجل مع الصابر. صحيح. بنصره وبتأييده وبرعايته وبحفظه لهم جل وعلا، ويحب الصابرين. ويحب الصابرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر ضياء. الصبر ضياء، وما أوتي أحد يعني وأعطي عطاء مثل الصبر. لأن الصبر حقيقة حينما يتأمله الإنسان يجد بأنه من أعظم الأمور التي يستعين بها العبد على طاعة الله. نعم. ويستعين بها العبد عن معصية الله، عن معصية الله، يبتعد. نعم. عن معاصي الله. صحيح. ويستعين بها العبد على أقدار الله المؤلم. صحيح. والصبر من أعظم العبادات التي تكون سبب من أسباب خزي الشيطان. نعم. الشيطان يحضر عند ماذا؟ عند الغضب. صحيح. والغضب ضد الصبر. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل أن يوصيه قال لا تغضب، فأعاد قال لا تغضب، فأعاد قال لا تغضب. كلما كرر الرجل السؤال كرر النبي عليه الصلاة والسلام الجواب بعدم الغضب. هنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أظهر معدنه وجوهره الصحيح الصافي حينما قال لوالده افعل ما تريد ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، اجتمع في قول إسماعيل هنا الثلاث أنواع من الصبر. نعم صحيح. أولا الصبر على طاعة الله عز وجل. نعم. والأمر الثاني الصبر عن معصية الله حينما لا ينفذ أمر الله عز وجل. صحيح. والأمر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلم، فهو يعتقد بأن هذا مما قدره الله عز وجل وقضاه لنفسه يذبح. إيه نعم، ولا شك أنه قدر مؤلم. صحيح. يعني لا يمكن، كل إنسان يحب ذاته ونفسه. صحيح. ولا يرضى بأن تذهب نفسه فلت هكذا. صحيح. لكن حينما يكون في جنب الله في ذات الله عز وجل. نعم. يأتي الصبر هنا العظيم، وهذا لا شك أنه لا يناله إلا من كان قريبا من الله عز وجل بتوكله بيقينه بكثرة تعلقه بالله جل وعلا. قال فلما أسلم وتله للجبين. أسلم قيل أي استسلم لأمر الله وعزم على ذلك، الوالد والولد. يعني ليست القضية قضية إسماعيل فقط، هي قضية الوالد، قضية الأب. هذا الذي بلغ مرحلة متأخرة من العمر، ومعلوم أن كل إنسان حينما يبلغ هذه المرحلة يغلب جانب الرحمة دائما، حتى لو كان في أول حياته عاتيا جبارا قاسيا. صحيح. هذا أمر عجيب حينما يعني كل إنسان في آخر عمره تجد أن الرحمة في الغالب تغلب عليه. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي نشأ في الرحمة في الحلم في اللين، وسخر وجند نفسه لدعوة الناس وإنقاذهم من الشرك إلى التوحيد. نعم. ومن الضلالة إلى الهداية. هنا في هذه المرحلة يبتلى بلاء عظيم، بل البلاء ليس يعني بمقدور كل أحد أن يأتيه. القضية قضية أنك أنت يا إبراهيم أنت الذي تأتي وتمارس قضية الذبح لولدك. الله. يعني لو قيل بأنك وكل أحد من الناس يذبح قد يكون المسألة خفيفة. صحيح. لكن أنت يا إبراهيم بذاتك أنت الذي تقوم بهذا الذبح، وهذا اختبار عظيم. صحيح. من الله عز وجل لعبده إبراهيم. عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش حياته كلها معلق بالله عز وجل. نعم. قلبه خال من كل أحد سوى الله عز وجل. فلما حصل أن دخل شيء من حب الولد إلى قلبه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أراد الله عز وجل أن يختبر حبه لله جل وعلا والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى. وكأنه إشارة إن يا إبراهيم هذا الولد الذي رزقته في هذا الوقت في هذه المرحلة المتأخرة لا بد أن يكون هذا الولد سبب من أسباب سعادتك لا شقائك، أن لا يصرفك عن الله عز وجل. وهذه يعني مسألة عظيمة، كثيرا من الناس والعياذ بالله يظلون بسبب أولادهم أو أموالهم. صحيح. كما قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صحيح. بعض الناس يفتن بولده والعياذ بالله، فيضعف عن طاعة الله، يضعف عن توحيده. كان يقول في أول حياته وقبل أن يستولد ولا يكون عنده ولد يقوم الليل ويصوم النهار. صحيح. فلما جاء الأولاد شغل بهم والعياذ بالله، فأخذوا حيزا كبيرا من قلبه فصرفه لهم ونسي محبة الله عز وجل. هنا القضية لا شك أن محبة الله محبة شرعية. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، أنت تعرف ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد مجبلة مبخلة. فالولد عامة يعني يجعل الوالد في الغالب جبانا بخيلا يعني. صحيح. صحيح. لأن هذا الذي أريد أن أشير إليه بأن محبة الولد محبة طبيعية. صحيح. وهذه المحبة الطبيعية دائما نجد النصوص تنبه عليها، بمعنى أن يكون الإنسان ينضبط معه وأن لا يعني يتجاوز الحدود بسببها. ولذلك هنا جاء الاختبار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبقى قلبه ممحوظا خالصا لربه جل وعلا. هنا يا إبراهيم قم أنت بعملية الذبح. وأي ذبح؟ ليس ذبح طبيعي، ذبح الولد. ذبح الولد، ما قال اقتله ارمه رميا، بل الذبح. والذبح هو كما تعلم أن تضع السكين على رقبة المذبوح أو رقبة سواء كان حيوانا أو فتقوم بذبحه ويخرج الدم أمامك ويرى عفوا يا شيخ ويرى الإنسان دم ولده أمامه. مسألة صعبة جدا يعني. لا شك هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام استسلم لله عز وجل استسلاما كاملا. نعم. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام استسلم استسلاما كاملا. جاءت في بعض الروايات أنهما كان يهللان ويكبران، يقولان لا إله إلا الله ويكبران الله عز وجل، حتى وصل إلى المكان الذي أراد إبراهيم أن يذبح فيه إسماعيل بكره وفلذة كبده، بل روحه وثمرة حياته في هذا السن. تذكر الروايات بأن الشيطان الذي توعد بني آدم بالإضلال، قد ذكرنا قصته في قصة آدم، أنه ذهب إلى هاجر وأخبرها بأن إبراهيم سيذبح إسماعيل، حاول أن يثيرها لتكون سببا من أسباب صدوده عن تنفيذ أمر الله عز وجل. فقالت هاجر قولة المؤمنة صدق بربها توكل عليه، إن كان بأمر الله فليفعل ما شاء، إن كان بأمر الله فليفعل ما شاء. هذه ذكرنا بقصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الإسراء والمعراج. قال إن كان قاله فقد صدق، فسمي بالصديق من ذلك الوقت رضي الله. ولذلك المؤمنون جنسهم واحد في التصديق والإيمان. صحيح. هم على قنطرة التسليم. نعم. وعلى ذروة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وتذكر الروايات بأن الشيطان أيضا جاء لإبراهيم ولابنه إسماعيل وحاول أن يوسوس لهم وأن يوهنهما وأن يضعف من عزيمتهما في تنفيذ هذا الأمر. وقيل بأن إبراهيم كان يرميه بالحجارة عند الجمرة الأولى والوسطى والصغرى وأصبحت يعني مخلدة. هذه مما تذكره بعض الروايات والله أعلم بصحته. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استسلم هو وإسماعيل قال وتله للجبين، يعني وضعه على الجبين. قيل بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال لوالده يا والدي أو يا أبتي إذا أردت أن تذبحني فارمني على وجهي حتى لا يرى وجه ابنه تقاسيمه يعني. يكون هذا السبب من أسباب تعطيله عن تنفيذ أمر الله عز وجل. صحيح. فقال اذبحني من خفاني. فهنا أخذ إبراهيم السكين وأضجع بل أكب ابنه إسماعيل على الجبين ثم بدأ بعملية الذبح بعد أن وضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل. تقول الروايات بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ بعملية الذبح لكن الله عز وجل جعل طوقا على رقبة إسماعيل، هذا مما تذكره كتب يعني السير وتاريخ الملوك والأنبياء. لكن الذي يظهر بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عزم عزم يقين بأنه سيذبح ولده، ولم يتطرق إليه شك على الإطلاق لأنه سيتردد أو أنه ستحدث قضية بعد ذلك، هو مستسلم لأمر الله عز وجل. حياته هذه المليئة بالأحداث الجسام والعظام جعلته يدرج هذه القضية ضمن الابتلاءات الكثيرة والعظيمة في حياته الطويلة، فهي مجرد حلقة من حلقات الابتلاء العظيم التي واجهها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حياته الدعوية وفي حياته تعلقه بربه جل وعلا. فلما أسلم وتله للجبين هنا سمع صوتا من خلفه، وإذا بكبش أملح أقرن من خلفه فيأتيه النداء وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هنا جاء الفتح العظيم وجاء الفرج الكبير، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمل مديته باليمين وقد استسلم للبلاء المبين وأضجع فلدة كبده إسماعيل للجبين، فهنا جاء التصديق من الله عز وجل له بأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت في الامتحان، تجاوزت الاختبار يا إبراهيم، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني الوحي، إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ثم قال عز وجل وفديناه بذبح عظيم. الذبح هذا هو كبش، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أن هذا الكبش رعى في الجنة 40 سنة وهو يرعى في الجنة. التفت إبراهيم وإذا بكبش أملح أقرن مكتمل الخلقة خلفه، هذا يا إبراهيم مكان ابنك إسماعيل اذبحه وستبقى سنة دائمة ومستمرة إلى أن يشاء الله عز وجل لهذه الأمة أمة التوحيد التي على طريقتك ومنهجك. وفعلا بقيت الأضاحي والهدايا سنة ماضية من عهد إبراهيم أحياها خاتم الأنبياء والمرسلين وأولى الناس بإبراهيم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فبقي الناس يريقون الدماء تقربا إلى الله عز وجل. وأفضل عمل في يوم النحر يوم العيد عيد الأضحى المبارك هو إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. هنا وفديناه بذبح عظيم، هذا الكبش الأبيض الأعين الأقرن الذي التفت إبراهيم وإذا به خلفه أصبح فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فتجاوز إبراهيم المحنة والابتلاء العظيم هو وإسماعيل، وبقوا على المنهج والطريقة التي أرادها الله عز وجل لهم. بارك الله فيك يا شيخي، يعني كأن هذا الامتحان من أجل أن يكون قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام صافيا عن أي محبة سوى محبة الله جل وعلا وحده، وأعتقد يا شيخي أن هذا مقام الخل يعني. نعم، لذلك ربنا عز وجل ما امتحن إبراهيم بهذا إلا لكشف مخبآت نفسه وضميره عليه الصلاة والسلام، فكان جوهره نقيا صافيا قلبه ليس فيه أحد إلا الله عز وجل من جهة محبته والتعلق به سبحانه وتعالى. نعم. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، جاءت في بعض الكتب بأن الذبيح هذا هو إسحاق عليه السلام وليس إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، ما أدري هل هذا صحيح؟ هذا مما يعني يذكر وهو منقول عن كعب الأحبار وهي من روايات بني إسرائيل وأخذ بها بعض العلماء والمفسرين من المسلمين، لكن الصحيح الذي لا مرية فيه أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام عليه. فهو بكر إبراهيم. نعم. وهذا بالاتفاق أن أكبر أولاد إبراهيم هو إسماعيل وإسحاق يأتي بعده، والآيات الكثيرة كلها تشير على أنه إسماعيل. من الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. صحيح. ومعلوم بأن يعقوب من ولد إسحاق. صحيح. لا يمكن أن يبشر بإسحاق ثم بعده يعقوب ويكون هو الذبيح. صحيح. أيضا قول الله عز وجل ووهبنا له على الكبر إسماعيل وإسحاق، فهنا قدم إسماعيل على إسحاق فدل كبير. فهو الكبير. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه، يعني على إسماعيل. نعم. ثم قال وعلى إسحاق، كنا عن إسماعيل وصرح بإسحاق، قال وباركنا عليه يعني على إسماعيل. نعم. ثم قال وعلى إسحاق، لأن إسماعيل قد تقدم ذكره في الآيات الكريمة. نعم. الأمر الآخر أن ظاهر نصوص القرآن كلها تفيد على أن الذبيح هو إسماعيل، لكن بعض العلماء يستدلون بقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين على أنه هو الذبيح، وهذا ليس بالصحيح. فالبشارة إسحاق جاءت متأخر. نعم. ولذلك لما جاءت الملائكة بشرته بإسحاق فقامت سارة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم إلى آخره، فهذا البشارة بإسحاق. وأيضا الآيات كلها تصف إسماعيل بأنه حليم، وتصف إسحاق بأنه عليم. نعم. وأيضا يدلنا مجموع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كلها على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي قام والده بذبحه من خلال النظر إلى مكان حياته، والجميع متفق على أن مكان الذبح كان في مكة. في مكة. نعم. وإسماعيل هو الذي كان في مكة، أما إسحاق فكان في بلاد الشام، والله تعالى أعلم. عفوا يا شيخ، من أجل هذا يعني لقب النبي عليه الصلاة والسلام بابن الذبيحين؟ نعم، هذا لقب لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا غير صحيح، يقول أنا ابن الذبيحين. نعم. لا يصح، بل بعض العلماء جعله من الأحاديث الموضوعة، لكن نعم. إذا جئنا للمعنى فهو معنى صحيح. فإسماعيل هو الذبيح، وأبوه أيضا والد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، له قصة سنذكرها إن شاء الله في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تشير إلى قضية الذبح أيضا في حادثة حصلت مع والده عبد المطلب. نعم. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. وأعتقد أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيقة جدا، وفيها من المواقف ما يجعلنا نتأملها كثيرا وكثيرا. إخوان المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم معكم عن بناء البيت. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.